تنفع المؤمنين. نحتاج أن نتدبر القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتجاوز 10 آيات إلا نتعلمها، نأخذ العلم والعمل، يجمعون العلم والعمل. طيب كيف القرآن معنا؟ من منا قرأ القرآن وذكر الله خاليا في خلوة بينه وبين الله جل وعلا ثم ذرفت تلك الدمعات؟ إذا كنت فعلت ذلك فأبشر بظل تستظل به يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه. نعم. من السبعة رجل ذكر الله خاليا، وأعظم الذكر ذكر كلام الله جل وعلا. صحيح. ولذلك دعونا نحرك القلوب بكلام الله جل وعلا. والله عز وجل قال: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقي قلبك، استحضر، ألقي أذنك، كن شاهدا على كلام الله جل وعلا. والحمد لله كلام الله جل وعلا واضح لمن قرأه مجرد القراءة. دائما يخلط الناس يا شيخ ناصر بين التدبر وبين التفسير. بعض الناس يقول: يا أخي أنا ما أفهم، يعني صعب التفسير. يقول عمر، يقول أبو بكر رضي الله عندما سئل عن آية: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كلام الله ما لا أعلم؟ نقول: يا أخي فرق بين التفسير والتأمل والتدبر. التفسير هو الغوص في الآيات، في معانيها، في أقوال العلماء، في أقوال التفسير، في أقوال هؤلاء وأقوال لا لا لا، هذا دعوه لأهل العلم لا إشكال. صحيح. لكن التدبر متاح حتى للكفر، الله عز وجل عاتبهم. إذن دعوة لأن نقف مع كلام الله عز وجل. القرآن مدرسة مليئة. صحيح. بحر زاخر، خذ منه، ادخل هذا البحر وخذه فيه، ستجد فيه آيات الأحكام، ستجد فيه آيات الوعد والوعيد، ستجد أسماء الله وصفاته ظاهرة شاهدة تزيد إيمانك وتعلق ويقينك بالله جل وعلا. ستجد الحوارات القرآنية ظاهرة وشاهدة لمن قرأها كما ذكرت شيئا منها في مقدمتك الراقية.